إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله ما تجرأ أحد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسب أو قدح إلا ابتلاه الله قبل موته بموت قلبه فالصحابة رضي الله عنهم هم مبلغ الرسالة وحملة الأمانة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحب الميامين والأخيار الطاهرون وما ولج أحد في أعراضهم إلا كان ولوجه عن طريق بوابة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولأنه الستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه تلكم البوابة وذلكم الستر هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى معاوية عندنا محنة فمن رأيناه يطعن فيه اتهمناه على القوم أي اتهمناه على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال أبو توبة الحلبي معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه نعم ما تجرأ أحد على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان أول دخوله من باب الطعن في معاوية رضي الله عنه خليفة المسلمين وخال المؤمنين ولقد تجرأت قنوات الرافضة سيرا على نهج كتب أئمتهم وآياتهم على سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مبتدئين بمعاوية صراحة وعلى للأسف الشديد قد انخدع كثير من المرتابين والجهال بكلام هؤلاء الرافضة الباطل وبشبههم المزعومة. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحبه، جدلان عند الله منتقضان. فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان. عباد الله، لا بد أن تعرفوا لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قدره. فمعاوية صحابي جليل أسلم قبل الفتح. قال رضي الله عنه: كتمت إسلامي عن أبي، ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء وإني لمصدق به. ثم لما دخل عام الفتح أظهرت إسلامي، فجئته فرحب بي وكتبت بين يديه. ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. وشهد رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، وله رضي الله عنه فضائل جمة، منها أنه مع أولئك الرعيل الذين اشتركوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فقال الله فيهم: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فكان رضي الله عنه من المؤمنين الذين أنزل الله عليهم سكينته. دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء خاصا فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. ومن فضائله رضي الله عنه والتي يعدها الروافض وأتباعهم طعما فيه، وهي من أعظم فضائله، ما أخرجه مسلم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: اذهب وادع لي معاوية. قال: فجئت فقلت: هو يأكل. قال: ثم قال لي: اذهب فادع لي معاوية. قال: فجئت فقلت: هو يأكل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه. قال ابن عساكر عن حديث: لا أشبع الله بطنه أصح ما روي في فضل معاوية. قال الذهبي رحمه الله: هذه منقبة، أي فضيلة، لمعاوية لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: قد يستغل بعض الفرق هذا الحديث ليتخذوا منه مطعما في معاوية رضي الله عنه، وليس فيه ما يساعدهم على ذلك، كيف وفيه أنه كان كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه، إنها كلمة جرت على عادة العرب مما لا يريدون معناها، كقولهم قاتله الله ما أكرمه، وكقولهم ويل أمه وأبيه ما أجوده، وغيرها. ومن فضائل معاوية رضي الله عنه أنه أول من غزا مجاهدا في سبيل الله على البحر أميرا، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. قال المهلب: وفي هذا الحديث منقبة لمعاوية، لأنه أول من غزا البحر، وكان ذلك في وقت إمارته على الشام في خليفة أو في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومن فضائله رضي الله عنه أيضا أنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطنيهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله، أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها؟ قال: نعم. قال: ومعاوية، يعني ابنه، قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. فاستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان معاوية رضي الله عنه يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المزية لا تكون إلا لتقي. وكان يكتب أيضا رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زعماء القبائل، كما ذكر ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة. ولقد نال معاوية رضي الله عنه ثقة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي لا يحابي في الإمارة قريبا ولا صديقا. ولذا فقد اختار معاوية لفتح قيسارية بالشام، فأرسل إليه رسالة قال فيها: أما بعد، فقد وليتك قيسارية، فسر إليها واستنصر الله عليهم، وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله ربنا وثقتنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. فسار معاوية إلى قيسرية بجنوده، وكانت تلك المدينة محصنة وبأس أهلها شديدا، فحاصرها معاوية طويلا واجتهد في القتال حتى فتح الله على يديه، وكان فتحها كبيرا، وكانت آخر مدن الشام فتحا على يد معاوية، وكان ذلك بعد القدس. ولقد أثنى على معاوية سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، فمن ذلك أن عمر رضي الله عنه قال: تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية؟ وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن معاوية: إنه فقيه. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة معاوية، بل ها هو الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية. وقال ابن تيمية رحمه الله: اتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة، وكان ملكه ملكا ورحمة. ولما ذكر عمر بن عبد العزيز عند الأعمش، يعني ذكروا من عدله، قال الأعمش رحمه الله: كيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه؟ قال: لا، قال: لا والله، في عدله. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: من مات محبا لأبي بكر، من مات محبا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وشهد للعشرة بالجنة، وترحم على معاوية، كان حقيقا على الله أن لا يناقشه الحساب. وقال ابن خلدون رحمه الله: كان ينبغي أن تلحق دولة معاوية بدول الخلفاء، فهو تاليهم في الفضل والعدل والصحبة. والشاهد أيها الناس أن معاوية رضي الله عنه صحابي جليل، من تجرأ عليه فهذا نذير على سوء طويته، ويخشى على من سلك هذا المسلك من سوء خاتمته. أفلا يسع العقلاء ما وسع سلف هذه الأمة من حبه والترضي عليه؟ اللهم ارض عن معاوية بن أبي سفيان، اللهم ارض عن معاوية بن أبي سفيان، اللهم ارض عن معاوية بن أبي سفيان. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن معاوية رضي الله عنه من خيرة صحب محمد صلى الله عليه وسلم، وإني لأعجب من قنوات الرافضة وآياتهم وملاليهم وأذنابهم وأتباعهم، كيف لا يحكمون عقولهم إن كانت لهم عقول؟ فهم يريدون أو فهم يرون أن الحسن بن علي رضي الله عنهما إمام من أئمتهم، معصوم من الخطأ والسهو باتفاق مصادرهم، بل ويرون أن من لم يؤمن بعصمته لا يدخل الجنة أبدا، وقد اتفقت مصادره مع مصادر أهل السنة أن الحسن رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فإن كان معصوما كما يزعمون من الخطأ والسهو والنسيان، أفلا ترشدهم عقولهم إلى أن يعدوا تنازله تنازلا صحيحا ممن لا يخطئ عندهم؟ فكيف يطعنون في معاوية وقد تنازل له بالخلافة معصوم عندهم؟ وهل يمكن للحسن رضي الله عنه أن يتنازل يتنازل عن الخليفة لمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر، بل ويتنازل عن الخلافة لمن هو عندهم أكثر من اليهود والنصارى، أليس في هذا قدح في الحسن رضي الله عنه؟ عباد الله، إن ما حدث بين الصحابة كان دافعه حب الخير، فلا يجوز للمسلم أن يقع في عرض واحد منهم، فلقد حمى الله يدك يا عبد الله، لقد حمى الله يدك من دمائهم، أفلا تحمي لسانك من أعراضهم؟ قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان، فئتان عقدهما شريعة أحمد، بأبي وأمي ذلك الفئتان. أولا يسع العقلاء ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن رضي الله عنه فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الطائفتين بأنهما من أهل الإسلام. فالحذر عباد الله أن يقع في قلب أحد منكم شيء على علي رضي الله عنه، أو على ريحانتين محمد صلى الله عليه وسلم الحسن، أو على ريحانتين محمد صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. كما لا يقع في قلوبكم شيء في حق خال المؤمنين وكاتب الوحي المبين وصهر الرسول الأمين معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فليكن شعاركم في الصحابة جميعا وفي معاوية خصوصا كشعار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال في لاميته: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القرب بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. فقلوب العقلاء ملئت بحب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، أما القلوب المريضة فأمرها إلى الله تعالى. فاللهم ارض عن معاوية بن أبي سفيان في الأولين، وارض عن معاوية في الطيبين، وارض اللهم عن معاوية في صحابة نبيك البررة الميامين. اللهم ألحقنا بهم وأحينا على نهجهم، وارزقنا حبهم، وجنبنا اللهم أن يكون هؤلاء الكرام العظماء خصماء لنا يوم القيامة بين يديك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.